فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن يزيدنا علما. نسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أمين. وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أنصح نفسي وإخواني بحسن التوكل على الله تبارك وتعالى، وهذه نصيحة نحتاج إليها في خاصة في هذه الأيام، الأيام التي هي يقلق فيها الناس على أرزاقهم، أيام غلاء كما تعلمون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرخص علينا الأسعار يا رب العالمين، نسأل الله أن يرخص لنا الأسعار وأن يغنينا جميعا من فضله. فأنصح نفسي وأذكر نفسي بحسن التوكل على الله، أيقن أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأيقن أن الله يرزق جميع خلقه، فلن ينسى الله عباده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطير تذهب في النهار في الصباح الباكر تطير، لا تدري أين رزقها، هي تطير وتنظر لي ثم يرزقها الله. فتغدو خماصا أي جوعة، وتروح يعني ترجع بطانا أي شبعان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمثل لنا بهذا المثال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا كنت تتوكل على الله وتعلم أن الله حسبك وكافيك، وتعلم أن الله الرزاق ذو القوة المتين، وتعرف أن الله يرزقك بسبب سعيك وبسبب أولادك والضعفاء من أقاربك، فالله الرزاق ذو القوة المتين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فإن الضعفاء الذين في بيتك من نساء وأولاد صغار وكبار في السن، هذا سبب كبير في الرزق، فاحمد الله عليهم، احمد الله عليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم. فحسن التوكل على الله أن تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فمن التوكل على الله أن تحسن الظن بالله، من التوكل على الله أن توقن أن النافع والضار هو الله، وأن الله بيده كل شيء سبحان الله وتعالى. وحسن التوكل على الله لا يمنع أبدا الأخذ بالأسباب، لا يمنع أبدا الأخذ بالأسباب، بل إن الأخذ بالأسباب متحتم وواجب، وذلك لأن الله ربط الأسباب بالمسببات. هذه قطعة اللحم لا تقطع إلا بالسكين، فإذا قلت أنا متوكل على الله وإن شاء الله هذه اللحم ستقطع الآن، كيف تقطع بلا قطع وبلا آلة حادة تقطعها؟ رجل يقول أنا متوكل على الله وسأرزق بذرية وهو لم يتزوج، وهكذا رجل يقول أنا سأرزق وهو لا يسعى للعمل والشغل. فالله ربط الأسباب بالمسببات، فلا بد من السعي. كان أهل اليمن يذهبون للحج ولا يتزودون، لا يأخذون لا ماء ولا طعام ولا مال، يذهبون للحج بلا أي شيء، بلا أي زاد، ويقولون نحن المتوكلون. ثم إذا ذهبوا لمكة للكعبة احتاجوا، فسألوا الناس، يسألون طعاما، يسألون مالا، فأنزل الله قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أي إذا ذهبت إلى العمرة أو إلى الحج تزود، خذ مالا، خذ طعاما، خذ لباسا، ولا تسأل الناس هناك، فتزود قدر الإمكان. فالتزود من أمور الدنيا لا ينافي التوكل على الله. فأنزل الله هذه الآية فيهم فيقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالمقصود الأخذ بالأسباب واجب وأمر محتم على من يتوكل على الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا حسن التوكل على الله. من الأشياء التي تنافي التوكل أن يتعلق قلبك بغير الله. احنا قلنا التوكل على الله تفويض الأمر لله، تفويض الأمر لله. ينافي ذلك قلة التعلق بالله والتعلق بغيره، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هناك أناس سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، 70,000. قال صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، يا فلان تعال ارقيني، هذا مكروه جدا، لا تطلب الرقية، لكن إن رقاك أحد من عند نفسه فلا بأس، لكن لا تطلب أنت الرقية. قال بعض العلماء: لأن طلب الرقية فيه مذلة أحيانا وفيه تعلق بغير الله، فمكروه لك ذلك إلا عند الضرورات القصوى، لكن لا تطلب رقية. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتشائمون، يرى طائر معين يقول يومنا هذا يوم سيء، أو يرى حدثا في الصباح حدثا سيئا فيتشائم، أو يتشائم بدخول شهر معين أو بسنة معينة، يتشائم بالأحداث ويتطير، هذا هو التشاؤم. فالمتشائمون قليل التوكل على الله تبارك وتعالى، ففيه نفي لكمال التوكل على الله. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، أي لا يتداون بالكي، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن التوكل عليه، وألا يعلق قلوبنا إلا به، اللهم آمين. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات سائلا من الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: هل يجوز إعطاء درس، أو هل يجوز إعطاء مدرس درسا خصوصيا لفتاة في الثانوية؟ أقول بالله التوفيق: إذا كان في خلوة، أي ليس في الغرفة إلا المدرس والفتاة، فهذا حرام ولا يجوز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل امرأة إلا كان شيطان ثالثهما. أما لو كان المدرس يعطي الدرس لمجموعة من البنات وانتفت الخلوة فالأمر أهون، مع أن النصيحة ألا يعطي مدرس للبنات ولا تعطي مدرسة للذكور، وأن يفصل بين الذكور والإناث في التعليم، فإنه أغض للبصر وإنه أحفظ للإنسان ولقلب الإنسان. فالله تبارك وتعالى قال في الصحابة الكرام وفي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا في من؟ في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة الكرام. إذا سألتها متاعا شيئا من أمور الدنيا أو شيء، لا تسألها هكذا كفاحا، لا، بل اسألها من وراء حجاب ستارة ولا حائط، اسألها من وراء حجاب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فما بالنا بالمدرس الذي يجلس هكذا أمام طالبات بالغات مراهقات، أو العكس، مدرسة شابة تعطي دروسا لشباب مراهقين. كل ذلك فيه من الفتن ما فيه، فيه من الفتن ما فيه. فإذا كان هذا المدرس سيختلي بالبنت أو بالطالبة فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، أي منفردات، فلا يجوز الخلوة. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم المدرس، لم يقل: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا المدرس، أو إلا الطبيب مع المريضة، أو إلا الطبيب مع الممرضة. أي خلوة بين رجل وامرأة لا تجوز، لا صاحب العمل مع السكرتيرة، ولا الطبيب مع المريضة، ولا المدرس مع الطالبة، كل ذلك حرام. الخلوة محرمة بين أي رجل كان أو كان عمله ومنصبه، وبين أي امرأة كانت. هذا التزام بالدين واحتياط للدين واحتياط من الفتن، وبعد عن سبل الشيطان وطرائقه. وهذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. نعم. تقول: أنا أرملة في فترة العدة، فهل يجوز لي الخروج لحضور واجب العزاء في وفاة أخت الزوج المتوفي أو لا؟ أقول بالله التوفيق: المرأة المتوفى عنها زوجها، هل يجوز لها الخروج من البيت لأمور حاجيات أو لا؟ يرى عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر أن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية ولا تخرج إلا للحاجة الشديدة، ولا تبيت إلا في بيت الزوجية. أما عائشة رضي الله عنها فكانت ترى وتفتي أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجوز لها أن تعتد حيث شاءت، أن تعتد حيث شاءت، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت عبد الله بن أم مكتوم. قال: اعتد عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى، تضعين عنده ثيابك. فالمقصود عائشة رضي الله عنها كانت تفتي بذلك. فهنا يجوز لك أن تذهبي لعزاء وفاة أختي الزوج ثم ترجعي بيتك مرة أخرى، لا حرج. يقول: ذهبت للعمرة ولم ألبس ملابس الإحرام في الميقات، إنما لبستها في مكة، فماذا علي؟ أقول وبالله التوفيق: ينظر هل فعلت ذلك نسيانا أو تعمدا، فلو كان نسيانا أو جهلا لا شيء عليك، أما لو كنت متعمدا ذلك وتعرف الحكم فهنا عليك الكفارة، عليك الكفارة، إما ذبح شاة، وإما إطعام 6 مساكين، وإما صيام 3 أيام. هذا إذا كنت أهللت من الميقات، يعني أهللت بالعمرة، لبيك اللهم عمرة. لكن لو لم تهل أصلا بالعمرة من الميقات ودخلت مكة، فهنا يلزمك أحد أمرين: الأمر الأول أن ترجع إلى الميقات مرة أخرى وتهل بالعمرة، أو الأمر الثاني تهل من مكانك وانت في مكة وتلبس الإحرام، لكن عليك ذبح شاة. فينظر هل أهللت بالعمرة أو لا. لو أهللت بالعمرة لكن لم تلبس ملابس الإحرام فأمرها هين وتدفع كفارة صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة، على التخيير تختار أي شئت. لكن لو لم تهل بالعمرة أصلا من الميقات فإما أن ترجع للميقات مرة أخرى، أو تهل من مكانك لكن هيكون عليك ذبح شاة. يقول: أريد أن أصلي صلاة الاستخارة، فهل علي حفظ الدعاء، دعاء الاستخارة، أم فقط أدعو؟ لا، حفظ دعاء الاستخارة. إن كنت تريد صلاة الاستخارة فعليك أن تحفظ دعاء صلاة الاستخارة. لماذا؟ لأن الراوي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني لو أحد أخطأ في كلمة لا أعد تاني، سمع تاني. فدعاء الاستخارة يحفظ كما هو. نعم. يقول أنا أو تقول السائلة أنا في عدة الطلاق وعندي امتحانات في الجامعة، فهل يجوز لي أن أذهب للاختبار في الجامعة وأنا لم أكمل العدة بعد؟ فأقول بالله التوفيق، هذه المسألة يعني نراها من الحاجيات، على قول عمر وابن عمر أن المرأة تخرج لحاجتها وأنها تعتد في بيت الزوجية، ويجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية، تخرج في النهار لحاجتها، فهنا يجوز لك أن تذهبي للجامعة للاختبار. بل إن عائشة رضي الله عنها كانت ترى وتفتي أن المرأة المعتدة من وفاة زوجها تعتد حيث شاءت، في بيت الزوجية أو عند أخيها أو عند أبيها، تعتد حيث شاءت. لكن على كل حال، على كلا القولين يجوز لك الذهاب للاختبار وأنت ما زلت في العدة، في عدة المتوفى عنها زوجها، لأن الاختبارات تعد في هذه الأيام من الأمور المهمة والحاجيات. يقول أنا لم أصلي الشفع والوتر، أنا لم أصلي الشفع والوتر ولم أدرك ذلك قبل الفجر، فهل يجوز أن أصلي الشفع والوتر قبل الظهر أو مع أذان الظهر؟ على كل حال يجوز لمن ترك حزبه من الليل أن يصليه بالنهار أيا كان وقت النهار، يجوز لمن ترك حزبه من الليل انشغل عنه أو نام عنه أن يأتي بحزبه من الليل، أن يأتي بحزبه بنصيب الليل في النهار قبل الظهر بعد الظهر، يجوز ذلك لا حرج. يقول لو كان الأب توفي الأب وما عنده إلا بنات، وترك البيت يتقول وترك لهم البيت لساترهم، هل يحق للعم إخراجهم أو إخراج تلك البنات منه لحقه بالورث؟ فأقول بالله التوفيق، للبنات الثلثان في البيت هذا، يعني مات ميت وترك بنات وإخوة للميت، يعني أعمام للبنات، فهنا نقول ثلث التركة للبنات، يعني تلتين البيت للبنات، والإخوة إخوة المتوفى الذين هم أعمام للبنات لهم الثلث، لهم الثلث، فلا يحق للعم أن يخرج البنات من البيت إذ نصيبه أقل من نصيب البنات، أقل من نصيب البنات، فهنا تجلسون مجلس ودي وتقسمون التركة عليكم، هل البيت يتحمل القسمة؟ هل البيت يتحمل قسمة؟ البنات تأخذ الثلثين والأعمام يأخذون الثلث الباقي تعصيبا، أم أن البيت لا يتحمل القسمة فيشتريها أحد الورثة من الآخر، أو يباع هذا البيت ويأخذ كل النصيبة؟ فهذا لابد من حل ودي بينكم، لابد من حل ودي بينكم. نعم. يقول حكم تواصل ذكر مع أنثى على مواقع في حدود شرعية، يعني يسأل عن حكم التواصل بين الأولاد والبنات عبر تواصل أو الوسائل التواصل الاجتماعي، يقول في حدود يعني ضوابط. أقول بالله التوفيق، يعني لا شك أن هذا سبيل فتنة، كثرة التواصل للأولاد مع البنات والذكور مع الإناث عموما فيه فتنة، بدليل أنك لا ترضى ذلك على أختك، بدليل أنك لا ترضى ذلك على أختك أن تتواصل كثيرا مع الشباب وأن الشباب يكلموها. لماذا؟ لأن به فتنة عظيمة، به فتنة عظيمة. نعم إن كان في حدود، لكن لا ندري ما معنى كلمة حدود هنا، وما هي الحدود وما هي الضوابط؟ هل سيسألها عن شيء مهم ثم يغلق أم سينفتح الكلام ويتبعون خطوات الشيطان؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان له خطوات، خطوة بعد خطوة، فالأفضل والأولى والأحرى قطع هذا الباب وغلقه، لأنه لو فتح فتح شر عظيم. إلى هنا، ويأتي فاصل قصير ثم نواصل الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات. يقول السائل: هناك تطبيق تضع به صورتك ويريك شكلك في المستقبل أو يريك شكلك في الماضي، هل هو حرام أو حلال؟ أقول بالله التوفيق، أرى أن هذه التطبيقات لا تجوز، وذلك لوجود المعنى الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم من التصوير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. فهذا التطبيق الذي يشكل وجوه الناس وكأنه يخلق أشكالا، يخلق أشكالا ويدعي أن هذا هو سيكون شكلك في 2030 و2050، أو هذا شكلك، هذا شكلك وشبهك وأنت في 2100 2000 وكذا، أو أنت عندك 100 سنة، لا أرى جواز تلك التطبيقات، لأن فيه خلقا في الصورة، ففيه المعنى الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في التصوير عموما، فيه المعنى، وهو التدخل البشري في الصورة. يعني إن الذين قالوا بجواز الصور الفوتوغرافية قالوا لأنه ليس فيه تدخل، مجرد ما يلتقط بالكاميرا الصورة خلاص حبس ظلها، لكن أن تتدخل أنت في الصورة وتفعل وتشكل الوجه، هنا دخلت في التحريم ولا شك، دخلت في التحريم ولا شك. فلا أرى جواز الدخول في هذه التطبيقات، ففيه تقول على الله بلا علم، وفيه خلق للصور وتشكيل لأشكال الله أعلم بحقيقتها، ففيه معنى الخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم، ويقول الله غاضبا من ذلك: فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. فالمقصود إن الأمر شديد، مسألة التصوير والتخليق مسألة كبيرة من أعظم الكبائر، فينبغي البعد عنها وبكل وسائلها، وبكل وسائلها. نعم. يقول: ما الحكم الشرعي على من قتل 4 أشخاص دفاعا عن نفسه؟ هذه المسألة يعني ترجع فيها للقضاء، وهو الذي يحقق في المسألة هل كان دفاعا عن نفسه حقا أو غير ذلك. لكن ك على وجه العموم أتى رجل الرسول قال يا رسول الله أرأيت لو أن إنسانا أراد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فإن كان حقا هؤلاء الأربعة أشخاص أتوا للبغي عليك ولظلمك وأخذ مالك أو انتهاك عرضك أو غير ذلك ثم دافعت عن نفسك مما أدى إلى قتلهم فلا شيء عليك، لكن الذي يحكم بذلك ويتحقق في ذلك المتخصصون في القضاء. نعم. يقول امرأة حامل في الأسبوع العاشر من الحمل هل يجوز إنزال الجنين؟ لماذا؟ ما السبب وما الداعي؟ لو كان هناك وعشرة أسابيع يعني لم ينفخ فيه الروح بعد فالكلام فيه سهل، طالما أن الجنين لم ينفخ فيه الروح ونفخ الروح بعد أربعة أشهر، فطالما أن الجنين لم ينفخ فيه الروح فالكلام سهل يعني يؤخذ ويرد. فنسأل هذا الذي يريد تنزيل جنينة أو هذه التي تريد إنزال جنينها، فنسأل لماذا تريدين إنزال الجنين؟ إن قالت إن اشتكت مرضا معين أو في خطورة في الحمل أو غير ذلك فيجوز إنزاله. لماذا؟ لأنه لم ينفخ فيه الروح، لكن لو نفخ فيه الروح أي بعد أربعة أشهر فلا يجوز بحال من الأحوال تنزيله. يقول عندي ماء مرقي، أو تقول السائلة أنا عندي ماء مرقي أي مقروء عليه الرقية، هل يجوز أن أشرب منه أنا حائض أو لا يجوز؟ يجوز، لا حرج في ذلك. تقول ما حكم نشر القناة مقاطع مرئية عن التوعية الصحية؟ نعم، ما حكم نشر الفتاة مقاطع مرئية عن التوعية الصحية؟ أقول بالله التوفيق، هل إذا خرجت الفتاة في مقطع مرئي سيكون بها فتنة؟ أرى ذلك. الفتاة في الشاشة يكون الكل ينظر إليها، وإذا كانت الكاميرا أتت عليها فسينظر الرجال إليها، خاصة إذا لم تكن مغطية وجهها فالفتنة بها ستكون أشد. والله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأنت خرجت للناس على الشاشة أو على الهواتف فأجبرت الرجال للنظر إليك، فلا تفعلي، لا تفعلي. لك أن تنشري مقاطع توعوية بدون صورة بدون فيديو، يعني لا تظهري أنت في الفيديو، لكن يجوز لك أن تنشري شيئا مفيدا للناس، هذا لا حرج فيه، بل تؤجرين عليه. لكن أن تخرجي خاصة لو كنت سافرة الوجه أو غير ذلك وتجعلي الرجال ينظرون إليك، فيه من الفتن ما فيه. يقول كنت أشاهد فيلما معينا وفجأة ظهر مشهد محرم وأنا خرجت من الفيلم ذلك ولم أعد النظر إليه، هل بذلك وقع علي إثم؟ نعم، عليك شيء من الإثم، أو عليك حسب السائل رجل أو امرأة، عليك شيء من الإثم. لماذا؟ لأنك فتحت فيلم، والأفلام ليست محل أمان من النظر للمحرمات. نعم، إن كنت تفتح فيديو لشيخ من المشايخ أو لمقطع دعوي ثم ظهر إعلان فيه امرأة متبرجة رغبا عنك، هذا لا حرج عليك، لأنك نظرت نظر فجأة وكنت تفتح مواقع أو مشاهد طيبة من برامج تعليمية وغير ذلك. لكن أنت الآن تشاهد فيلما ثم ظهر مقطع محرم، هل ثم غضضت نظرك؟ أنت عليك شيء من الإثم. لماذا؟ لأنك تشاهد فيلم، والأفلام ليست مكانا مأمونا، ليست مكانا مأمونا من المشاهد المحرمة، فأنت أقحمت نفسك في شبهات وأقحمت نفسك في أمور محرمة، فلا نستطيع أن نقول يعني استغفر الله ولا تفتح أفلاما بعد ذلك، بارك الله فيك. يقول: ما حكم دفن الجنين الذي عمره 9 أسابيع؟ هو في الحقيقة جنين عند 9 أسابيع ليس جنينا، إنما هو علاقة، يعني لحم، حتة لحمة صغيرة ليس بشيء، فسواء دفن أو لم يدفن الأمر واسع، يعني ليس بواجب دفن العلقة لأنه ليست نفسا، ليست مخلقة. نعم. يقول: أنا عندي أولاد يدخلون بالأحذية في البيت، فهل لو فيها نجاسة من الشارع ممكن تبطل صلاتي، علما بأني أصلي على سجادة، هل هذا يكفي أو لا؟ أقول بالله التوفيق، الأصل الطهارة والشارع طاهر، يعني هب إن الحذاء به نجاسة لكن إن مشي على الأرض تطهرت، فالأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، فلا توسوسي، فلا توسوسي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بحذائه، ذات مرة أتى جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في حذائك قذرا أو نجاسة، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه، لكن عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في نعالهم. تقول: زوجي غضب وقال لي أنت طالق وكنت حائضا، وقالها قبلها مرتين، مرة وأنا حامل ومرة في الهاتف، فهل يمكنني الرجوع إليه أو لا؟ أقول بالله التوفيق، مثل هذه المسائل ينبغي أن يسمع فيها الزوج، مسائل الطلاق لا يكتفى بها بسماع الزوجة، فلا بد أن نسمع الزوج لننظر ما الحلف الذي حلفه أو ما اليمين الذي قاله، ثم ننظر هل كان يعي ما يقول أو لا إلى غير ذلك. لكن على كل حال طلاق الحائض واقع مع حرمته وإثمه بالإجماع، طلاق المرأة وهي حائض حرام ولا يجوز، لكنه محسوب وواقع، والطلاق في الهاتف محسوب ويقع، وطلاق الحامل صحيح وواقع بالإجماع، لكن أيضا لا بد من سماع الزوج لنعرف هل كان يعي ما يقول أو لا، إما أن يتواصل هو معنا أو يذهب لأقرب مكتب فتوى ويستفتي في أمر هذا الطلاق. يقول: أنا ندمان جدا، عملت زنا بامرأة متزوجة وأنا متزوج وعايز أكفر، يقول يريد أن يكفر عن الذي فعله، ويقول: أنا أخاف الله جدا ومستعد لأي عقاب لكن يسامحني ربي. أقول بالله التوفيق، غفر الله لنا ولك، وقدر الله وما شاء فعل، هذا جراء وجزاء اتباع خطوات الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاتباع خطوات الشيطان قد يوقع الصالح الذي يخاف من ربه، وقد يوقع الصالحة في أمور لا تحمد عقباها وأمور تجر له الندم طيلة حياته، فنسأل الله أن يغفر لنا والمسلمين والمسلمات. عليك بالتوبة النصوح الخالصة، عليك بالتوبة والاستغفار، فإن الله غفار وتواب رحيم، يقبل التوبة عن عباده، ومهما عظم الذنب فلا يعظم على مغفرة الله شيء، حتى قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب، وهذا الذي قتل 100 نفس ثم أقبل إلى الله تائبا فتاب الله عليه وأدخله الجنة، هذه المرأة البغي التي كانت تتاجر بعرضها لما سقت كلبا وتابت إلى الله تاب الله عليها وأدخلها الجنة، فالله تبارك وتعالى تواب رحيم. فاستر نفسك، أنت تقول أنا مستعد لأي عقاب طالما سترك الله استر نفسك، لكن أكثر من العمل الصالح واترك سبل المعاصي، واترك سبل المعاصي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصاب من ذلك شيئا، أي من حدود الله، من القتل أو الزنا أو السرقة، من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وطمعنا في الله في من تاب إليه واستغفر وأكثر من عمل صالح أن يتوب الله عليه وأن يستره الله. فأنت أكثر من التوبة والاستغفار وأكثر من العمل الصالح. أتت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله طهرني لقد زنيت. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد، فأراد بعض الصحابة أن يقع فيها أي بالسباب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أي لا تفعل، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. توبة عظيمة جدا، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. فإذا وقعت في ذنب مهما عظم هذا الذنب لا تقنط من رحمة الله، لأن القنوط من رحمة الله من أكبر الذنوب، فلا تقنط من رحمة الله، بل استغفر وتب إلى الله وانهض للتوبة والعمل الصالح، فإن الله تواب رحيم. يقول أو تقول السائلة: تم عقد الزواج بينها وبين رجل لكن لم يدخل عليها وتوفي قبل الدخول، فهل عليها عدة وهل لها ميراث أو لا؟ فأقول بالله التوفيق: المرأة المعقود عليها والذي توفي زوجها قبل الدخول عليها عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، ولها الميراث، ولها الميراث كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء في بروع بنت واشق، أن زوجها توفي وهي ما زالت معقود عليها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها العدة ولها الميراث، أن عليها العدة ولها الميراث. وهذا تختلف عن المعقود عليها المطلقة، فالمطلقة المعقود عليها لا عدة عليها، لا عدة عليها، لكن المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها وهي معقود عليها، فهذا عدتها 4 أشهر و10. نعم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب؟ الغاسق الليل، إذا وقب إذا دخل، يعني يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نستعيذ بالله من شر الليل إذا دخل، من شر الليل إذا دخل. لماذا؟ قال بعض العلماء: لأن الليل فيه جماع الشر، الليل فيه جماع الشر، يعني أهل الفسق والفجور أكثر فسقهم وفجورهم يكون بالليل، الشياطين تنتشر بالليل، الإنسان بالليل قد يلدغه عقرب أو ثعبان أو غير ذلك وهو لا يراه. فالليل فيه قطع الطرق، وفيه من الأمور التي قد يخشها الإنسان، وفيه هيبة الليل، وفيه الناس تخاف من الليل. فالمقصود قال الله: ومن شر غاسق إذا وقب، يعني استعذ بالله من شر الليل إذا دخل، من شر الليل إذا دخل. وهذه الآية فيها التجاء إلى الله تبارك وتعالى، التجاء إلى الله: ومن شر غاسق الليل إذا وقب، أي إذا دخل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر وقال: هذا الغاسق إذا وقب، هذا الغاسق إذا وقب، يعني القمر، والقمر لا يظهر إلا مع الليل. فهذا نستعيذ بالله من شر الليل إذا دخل. هذا وفي ختام هذه الحلقة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح،